بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا الباب هو الباب الحادي والعشرون، وقوله هنا ما جاء في حماية المصطفى، المصطفى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له مصطفى ومختار أيضا، اختاره الله واصطفاه الله عز وجل. وقوله هنا جناب التوحيد، الجناب هو الجانب، اصطفي أو اصطفاني الله من بني هاشم، يقال له المصطفى، نعم اصطفاه الله عز وجل، جاء في الحديث في صحيح مسلم أو في الصحيحين: مصطفاني من بني هاشم اصطفاني. إذن هو مصطفى، والمصطفى هو المختار. قوله هنا جناب التوحيد، الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه، قوله هنا وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الشرك كما تعلمون هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الشرك الأصغر لا يغفره الله إذا مات صاحبه عليه، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك الأصغر إذا مات صاحبه عليه، ذهب شيخ الإسلام إلى أنه لا يغفره الله عز وجل بدخوله تحت عموم هذه الآية. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي هو بشر منكم، عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها، الشيء الذي يكون فيه مشقة على أمته هذا يعز على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته، ولهذا يشفع لهم يوم القيامة. وقوله هنا حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الخلق، وهو القائل: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، دليل على أهمية الهداية. وقوله هنا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رؤوف ورحيم، هذه كلها أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف وبأنه رحيم، أي يرحم. فإن تولوا، أي لم يحصل منهم استجابة، فإن تولوا فقل حسبي الله، أي هو كافيني، حسبي الله أي هو كافيني. لا إله إلا هو، إثبات التوحيد لله عز وجل، والتوحيد هو أعظم حسنة، يجدها العبد. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، في هذا أن الإنسان يجب عليه أن يتوكل على الله عز وجل، والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع العمل بالأسباب الشرعية، هذا هو التوكل. ولمزيد بيان هذه الآية انظر تفسير ابن كثير رحمه الله، وهكذا أيضا تفسير ابن جرير الطبري، كلام جيد وواسع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. هذا الحديث صحيح، له شواهد يحسن بها ويصحح بها. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني في الأوسط. والسياق لأبي داود والطبراني، وفي سنده عبد الله بن نافع الصائغ مختلف فيه، وأجمع عبارة رأيتها فيه قال المحقق: عبارة الحافظ في التقريب ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين. يعني إذا قالوا في الراوي في حفظه لين، معناه أنه يحصل أنه يصلح في الشواهد المتابعات. في حفظه لين يصلح في الشواهد المتابعات. قال: لكن للحديث شواهد يصح بها. ذكر هذه الشواهد في تحقيقه على الواسطة بين الحق والخلق شيخ الإسلام. قال: وقد حسن الحديث شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم وابن عبد الهادي كما في فتح المجيد والنووي في الأذكار والإمام الألباني في تحذير الساجد، واحتج به الشيخ مقبل رحمه الله في رياض الجنة السلام ورحمة الله في الرد على أعداء السنة. احتج به الشيخ مقبل بمعنى أنه يحسن ويصحح بشواهده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، في هذا حفظكم الله التحذير من الشرك، وأن البيوت لا تتخذ قبورا بحيث لا يصلى فيها، لأن المقبرة لا يصلى فيها، فالبيت الذي لا يصلى فيه مثل المقبرة، لأن الصلاة في المقبرة منهي عنها. ولا تجعلوا قبري عيدا أيضا كذلك. لا تجعلوا عيدا يعني خص بأنه يكون عيد حوله، هذا أيضا من الشرك بالله. طيب انظروا مزيد بيان لهذا في اقتضاء الصراط المستقيم والمجلد الثاني صفحة 657، وأيضا كلام آخر في اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الأول صفحة 441. وقوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، أيضا هنالك كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان المجلد الأول صفحة 300. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، في هذا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تعرض عليه حيثما كان الرجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هي تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كان. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. قال: وعن علي بن الحسين، علي بن الحسين هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعروف بزين العابدين، أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات سنة 93 هجرية على الصحيح. نعم، وهو تابعي وليس بصحابي علي بن الحسين. قال: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه هنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. قال المحقق هنا: المرفوع من الحديث حسن لغيره، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ومن طريقه البخاري في التاريخ الكبير والضياء في المختارة، أبو يعلى وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب أن السياق للضياء في المختارة دون قوله وصلوا علي. قال المحقق: وذكر ابن أبي حاتم من الرواة عنه زيد بن الحباب وإسماعيل بن أبي أويس، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وعلي بن عمر بن الحسين مستور كما في التقريب. وقد ذكر بعض المخرجين علة ثالثة، وهي الانقطاع بين علي بن الحسين وجده علي رضي الله عنه في هذا الحديث، وما ذكروه ليس بصحيح، فإن علي بن الحسين يقول: سمعته من أبي عن جدي، فروي هذا الحديث عن أبي عن جده لا عن جده، فتبين أن في هذا الحديث علتين، ومن قال بالثالثة فقد أخطأ. قال: لكن متن الحديث ثابت له شواهد، منها ما تقدم قبله وشواهد أخرى ذكرتها في تحقيق رسالة الواسطة بين الحق والخلق لشيخ الإسلام رحمه الله، وقد حسن الحديث الألباني رحمه الله في تحذير الساجد. وانظر أحكام الجنائز، واحتج به شيخنا المصلح الكبير المجدد مقبل الوادعي رحمه الله في رياض الجنة صفحة 270. الحديث بارك الله فيكم حسن لغيره، السلام ورحمة الله. وفي هذا التحذير من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وأيضا ما تقدم أن البيوت لا تهجر في الصلاة أو لا تتخذ قبورا بحيث لا يصلى فيها، فإن المقابر لا يجوز الصلاة فيها. وفيه فضل بارك الله فيكم، وفيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. قوله هنا رواه في المختارة، هذا المختارة قال كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، يعني كتاب المختارة. قال ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان، فالله يرحمه ويرضى عنه، آمين. صلى الله أن يرحمنا وإياه. المقدسي أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي. وقال شيخ الإسلام تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. صحيح الحاكم متساهل، الحاكم لما يصحح أحاديث تكون ضعيفة، بخلاف هذا فقد يتحرى أحسن من الحاكم. مات رحمه الله سنة 643 هجرية. لمزيد بيان هذه المسألة يا إخواني ينظر مجموع الفتاوى المجلد 27 صفحة 386 إلى 388 واقتضاء الصراط المستقيم المجلد الثاني صفحة 716 المجلد 27 27 صفحة 386 وما بعدها، واقتضاء الصراط المستقيم المجلد الثاني صفحة 716. وقول النبي هنا لا تتخذوا قبري عيدا، في هذا حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، وأن جناب التوحيد يجب أن يحرص عليه وأن يهتم بتوحيد الله عز وجل، فإنه عظيم، توحيد الله عظيم، العناية به مهمة في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات في سائر الأوقات يعتنى به. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل أي هذا الباب. الأولى تفسير آية براءة، وهي أول آية في هذا الباب. قال الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وتقدم تفسيرها. الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد عن هذا الحمى، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، دليل على أنه يحذرهم أن يبتعدوا عن هذا الأمر، فإنه خطير جدا، الأمر خطير جدا. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، وهذا مذكور في آية براءة بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، يعني لا يذهب الإنسان متقصدا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن زيارة مسجده، فإذا وصلت إلى مسجده انشئ نية أخرى للسلام عليه صلى الله عليه وسلم. أما أنك تأتي تقول سأذهب أزور قبر النبي من هنا من صنعاء مثلا، لا هذا ما يصلح. شد الرحال لا يجوز إلا إلى ثلاثة مساجد كما هو المعلوم من حديث أبي سعيد الخدري، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يشد الرحال. فبعضهم يقول اللهم اكرمنا بزيارة قبر نبيك، هذا من أخطاء العوام، بزيارة قبر نبيك، قل بزيارة مسجد نبيك، مسجد النبوي، فإذا وصلت إلى المسجد النبوي انشئ زيارة. نعم اللهم بلغني إيش وحج البيت، حج البيت لا بأس، لكن زيارة المصطفى هذا، هذه إذا وصلت إلى مسجده لا بأس أنك تنوي. ما ينبغي هذا، وإنما إذا وصل إلى مسجده وصلى فيه هنا ينشئ نية للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي مثل هذا، ما ينبغي مثل هذا، فإن الشريعة الإسلامية بارك الله فيكم سدت الوسائل هذه التي قد توصل إلى الشرك بالله عز وجل، لا يفعل هذا. قال الخامس نهي عن الإكثار من الزيارة لقوله لا تجعلوا قبري عيدا، اتخاذه عيدا هذا يعتبر من الإكثار، من الإكثار لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبره، مع أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه من أعظم القربات أفضل الأعمال. انظروا يا أخوان كم هي مسائل في التوحيد، مسائل مهمة جدا ويقع فيها كثير من العوام، كثير من الناس يقعون في الخطأ. قال السادس حثه على النافلة في البيت، صحيح لقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقوله هنا لا تجعلوا بيوتكم قبورا له معنيان. المعنى الأول ألا يقبر في البيت، لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تقبروا الجنائز في البيوت. الثاني الذي هو من لازم المعنى ألا تترك الصلاة فيه، يعني لا ترك الصلاة في البيوت، يعني يصلى النافلة. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالمكتوبة في الجماعة في المسجد، لكن النافلة هنا في البيت الأفضل أنها تكون في البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام. النافلة وصلاة الليل وصلاة الضحى أيضا، الحمد لله أبواب الخير كثيرة، صلي الضحى مثلا في بيتك ركعتين، أو تقوم من الليل ما يسر الله لك تصلي الوتر، خير وبركة. لكن مثلا لو أنه مثلا هنا، لو أني مثلا أقول أخرج السنة إلى البيت، بيتي بعيد عن المركز، ربما ما أصل البيت إلا وقد نسيت، فلا بأس مثل هذا أن تحرص وتقوم تصليها بعد الصلاة مباشرة، هذا شيء آخر. قال السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة لقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي أن المقابر لا تجوز الصلاة فيها، وهذا متقرر عند السلف رضوان الله عليهم عند الصحابة. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه، يعني تسلم على النبي وتصلي عليه من هنا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضل عظيم، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، صحيح بعض الناس حتى إذا ذهب وصل إلى يعني إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يريد كأنه يريد يدخل السلام عليكم وكذا، يعني كأنه لا يعني يريد كأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه يقوم يقول لا خلاص وصل سلامك، لا هذا ما ينبغي، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء وسكينة، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إذا أتيت إلى السلام عليهم شيء بهدوء وأدب فإنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما مزاحمة ومراكضة وكذا وكل واحد يرفع يده من هذه الجهة كما يحصل من أولئك الأعاجم، هذا يرفع يده وهذا يصيح رسول الله، وهذا يقول اشفع لي يا رسول الله، هذا يقول سلمت عليك، يعني أشياء عجيبة، هذا كلها من الأمور المخالفة، لكن تأتي وعليك السكينة والوقار والهدوء والأدب، لأنك ستقترب من خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، خير من وطئ الثرى الحبيب والخليل صلى الله عليه وسلم، وتسلم عليه بهدوء وبصوت منخفض ثم تنصرف، ولا تشعر الناس أيضا، تشعر الناس بسلامك وترفع صوتك، لا ينبغي مثل هذا. بعضهم يذهب يسلم عليه من بعد كما رأينا هذا من بعض الأعاجم في المسجد النبوي، يذهب إلى مسافة بعيدة ويتوجه إلى تلك القبة المبنية على قبره، توجه إليها ويقول السلام عليك يا أبا القاسم اشفع لي وكذا وكذا، ويسأله من هذه الأشياء، هذه أفعال أولئك الجهال، جهلة ترحمهم لجهلهم أن هذا واقع فيهم. بعضهم يخافوا من الحراس لأنه يوجد هناك حول القبر وحول الروضة رجال أمن، أيضا يوجد طلبة علم أفاضل، يوجد طلبة علم أفاضل، مرة أتيت مسكني أحدهم قال لي أنت من اليمن؟ قلت نعم من اليمن. قال أين درست؟ درست في الجامعة الإسلامية. قلت له لا ما درست في الجامعة الإسلامية. قال وين درست؟ قلت له درست في دار الحديث بدماج، فعرفها مباشرة. قال سمعة هذه الدار في العالم، قال سمعتها في العالم، قال ونرى عليكم ما شاء الله، قال هدوء وسكينة يا طلاب العلم في اليمن الشقيق، اليمن الشقيق، وهم أيضا عليهم أدب حقيقة وأخلاق عالية، الدعاة إلى الله هناك والمرشدين، ولما تدخل إلى مجالسهم ترى في مجالسهم الهدوء والسكينة والوقار. تعلم الأدب قبل تعلم العلم مهم جدا، مهم جدا. وقوله هنا تعليله ذلك بأن صلاة الرجل سلام علي يبلغه وإن بعد، قال علي بن الحسين: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. يعني أنت الذي بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه، والذي في الأندلس يسلم على النبي، أنتم سواء، هذا يسلم عليه ويبلغه، وهذا يسلم عليه ويبلغه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الذي تقدم علي بن الحسين قال: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، معناه أنه بارك الله فيك ماذا يعني السلام يبلغ النبي، هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري هل هو مدني أفضل. قال: ما رأيت قرشيا أفضل من، قد يكون في المدينة وقد يكون في مكة، يحتاج رجوع إلى ترجمته وين كان. قال التاسع: كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. قال هنا: فقط، فكل من صلى عليه أو سلم عرضت عليه صلاته وتسليمه، يؤخذ من قوله: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. هذا نقله الشيخ ردمان حفظه الله من القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله في الحاشية. واضح هذا يا إخوان؟ طيب، إلى هنا حفظكم الله.